بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث السابع في باب المجاهدة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. فقوله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات، الحجاب معروف، فكأن النار قد وضع دونها ستر وحائل وحجاب لا يتوصل إليها إلا بهتكه، فمن تخطاه يكون قد وصل إليها ودخل فيها. وكذلك الجنة لا يتوصل إليها إلا بهتك ذلك الحجاب الذي حجبت به، وفي رواية عند مسلم بلفظ حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وهو قريب من معنى الأول، معنى حجبت. فحجبت كأنه وضع ذلك حاجبا وحائلا وسترا على الجنة، من تخطاه وصل إليها. وحفت أي أن ذلك أيضا من جميع النواحي، لا يتوصل إلى الجنة إلا بتخطي هذه المكاره والمرور بهذا الذي يحتف بها من الأمور التي يحصل بها إيلام للنفس ومشقة، أيا كانت هذه المشقات. فلو نظر الإنسان في التكاليف التعبدية، الصيام فيه فطام للنفس عن الشهوات والمألوف، ما يعتاده الإنسان من الطعام والشراب وما إلى ذلك، فهذا من المكاره، لا يتوصل إلى الجنة إلا بخطم النفس وزمها عن هذا الذي تشتهيه. وكذلك أيضا إذا نظر الإنسان إلى الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلماذا بعض المسلمين لا يصلي؟ لأنها شاقة ثقيلة إلا على الخاشعين، فهذا من المكاره التي حفت بها الجنة. حفت الجنة بترك الشهوات التي تطمح إليها النفوس أيضا، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. إذا لاح للإنسان الطمع في ألوان المكاسب المحرمة، وكذلك أيضا لاحت له شهوات تطلبها نفسه، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم لما غلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالإنسان قد تتراءى له الشهوات وتكون متاحة له، وهذا تركه شاق على النفس. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الحرام يحتاج إلى مجاهدة، يتذكر أن الجنة حفت بالمكاره. إذا أراد أن يقوم من نومه ليصلي الفجر أو غير الفجر والنوم يغالبه، هذا من المكاره التي حفت بها الجنة. ولهذا لما خلق الله الجنة كما في الحديث الآخر أرسل إليها جبريل فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لما فيها من ألوان الحبور والنعيم وألوان الملاذ من المطعومات والمشروبات والملبوسات والأثاث والأرائك والقصور والنساء التي في غاية الجمال لا تمتخط ولا يصدر منها ويبدر ما يستقدر وتنفر منها النفوس، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله بالمكاره، بجوع، بالسهر، بالتعب، بتكبد المصائب في طلب لمرضات الله عز وجل. فنظر إليها جبريل وقال فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، ما يصل إليها إلا بها مصابرة. ولهذا قال الله في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، واصطبر عليها، تجد صبر كبير. نعم. ولما خلق النار أبعث إليها جبريل فنظر إليها يحطم بعضها بعضا في منظر كريه، نار مظلمة سوداء هائلة ضخمة، فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفت بالشهوات، حفت بالملايين من أموال الربا والحرام، حفت بالصفقات المحرمة، حفت بالنساء الجميلات، حفت بالمناظر التي يشاهدها الإنسان بالشاشة المحرمة، حفت بمجالس فاكهة المجالس الغيبة والنميمة ينبسط على أعراض الناس ويتوسع فيها، حفت بهذه الأشياء جميعا، اختلاس، سرقة، نعم، الحلال ما حل باليد، أسهم محرمة وغير ذلك. فنظر إليها جبريل فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. والناس تتوزع شهواتهم، من الناس من يكون الفخ أو الطعم الذي يصيده هو المال، ومنهم من يكون الطعم هو النساء، ومنهم من يكون الطعم الذي يصيده به الشيطان هو الغلو، ومنهم من يكون الطعم هو نسأل الله العافية العقوق أو الأذية للناس أو قطيعة الأرحام أو غير ذلك من أنواع المحرمات. فمنهم من يلج من هذا الباب، ومنهم من يلج من هذا، ومنهم من يكون من باب الرياء والسمعة. فقوم من باب الشهوات، وقوم من باب الشبهات، قوم بالتفريط، وقوم بالإفراط، وقوم وهكذا، والنتيجة واحدة، النار صلى الله عليه وسلم. فهنا حجبت، وفي الرواية الأخرى حفت النار بالشهوات، والمقصود بالشهوات هي مطلوبات النفس وحظوظها الحسية والمعنوية. الحسية مثل الأكل والشرب وكذا، طبعا المقصود بها الشهوات المحرمة، وأما المباحة فإنها لا توصل إلى النار لكن لا يحسن الإكثار منها لأنها تشغله عن الآخرة. وهذه الشهوات مطلوبات النفوس الحسية ومطلوبات النفوس المعنوية كالتعالي على الناس والترفع والعجب والرياء والسمعة وحب المحمدة في قلوب الخلق وما أشبه ذلك. وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية وحفت الجنة بالمكاره. فهذا كله يدل على أن من أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يتخطى هذا الذي حفت به، والنار يتوصف. فمن سلك طريق الشهوات فهذا طريق يوصل إلى النار، ومن سلك طريق الصبر فإن ذلك يوصله إلى الجنة. وكنت ذكرت لكم بعض الأمثال التي ذكرها بعض أهل العلم تبين هذا المعنى في بعض المناسبات، ومن ذلك الرجل ذكره بعض أهل العلم، قالوا مثل الإنسان في هذه الحياة مثل رجل يطارده سبع فتعلق في غصن شجرة، فنظر تحته فوجد حفرة فيها تنين فأغرفه، ونظر إلى أصل الغصن اللي هو متعلق به وإذا بفأرين أسود وأبيض يقرضانه طول الوقت، ونظر فإذا عسل خلية بجانبه فذاقه فوجده حلو الطعم، فنسي الحفرة ونسي الغصن اللي سينكسر بعد قليل والفأرين أسود وأبيض يقرضانه بلا توقف، فجلس يلعق من هذا العسل ويلعق من هذا العسل وساهي ولاهي عما ينتظره، فالفأران الليل والنهار يقرضان الأعمار قرضا، من قبل لحظة أعمارنا أطول واليوم أطول من أمس، وهكذا. والحفرة القبر، والموت، والسبع اللي طارده هذا هو الموت والأجل. فهذا خلية النحل لذات الدنيا وشهواتها، فانغمس فيها كثير من الناس ونسوا ما ينتظرهم. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.